وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد بن مسلم فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار؟ قال تقول أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. فهذا ثوبان مولى رضي الله عنه مولى النبي عليه الصلاة والسلام أحد مواليه، فيخبر أنه عليه السلام كان إذا صلى استغفر ثلاثا. وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يورد هذا الحديث من أوائل الحديث بعد التسليم، لأن أول ما كان يبادر إليه عليه السلام بعد الصلاة بعد التسليم الاستغفار أستغفر الله. والأوزاعي بين صفة الاستغفار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا. وورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن من قال في دبر على إثر التسليم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت خطاياه ولو كان فر من الزحف أو كما قال. فهذا الاستغفار فسره الأوزاعي بأنه ثلاثا. والحكمة بالنسبة للاستغفار أما في حق النبي عليه الصلاة والسلام فهو من ناحية يسن للأمة ويشرع لها، ثم أيضا كما قال عليه السلام في حديث عائشة رضي الله عنها لما يعني رثت لحاله من طول قيامه حتى تفطرت قدماه فسألته وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهذا شكر منه عليه السلام، فهو يستغفر من باب الشكر وتشريعا للأمة. ولا شك أن الإنسان إذا فرغ من العبادة ما يمكن إلا ويكون حل حصل نوع من النقص والتقصير فيبادر إلى الاستغفار، وهذا عام في عموم العبادات في الحج. فإذا أفضتم من عرفات فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكرى إلى أن قال في آخرها الاستغفار كذلك. وفي الصدقة إذا بذلتها والصيام إذا انتهيت منه ما من عبادة إلا ويشرع الإنسان أن يستغفر الله بعدها وعلى إثرها، لأنها لا تخلو من تقصير فتبادر الاستغفار. وأيضا هذا الذكر اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وأيضا ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الذكر بعد أن يسلم. فهذا من أوائل الأذكار التي ينبغي للمصلي أن يبادر إليها، الاستغفار ثلاثا وهذا الدعاء اللهم أنت السلام ومنك السلام. فأن تسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من كل شيء ومن كل آفة ومن كل بلاء ومن كل مرض ومن كل مشكلة، وتثني عليه تباركت، المباركة هي الزيادة، فالله سبحانه وتعالى يعني خيره وبركته ورزقه وفضله بزيادة سبحانه وتعالى. تباركت لا ما ورد، لا كلمة وتعاليت ما وردت في شيء من طرق الحديث، إنما الذي ورد وثبت تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والأدعية والأذكار ينبغي الإنسان أن يتقيد بها، إن وردت زيادة يطمئن إليها فبها ونعمت، أما إذا كانت لا يطمئن إليها فلا ينبغي أن يضيف شيء وينسبه إلى الرسول عليه السلام ولم يثبت عنه. أحسن الله عليكم. هل هناك تكبير بعد الفراغ من الصلاة بعد التسليم مباشرة؟ هذا قال به بعض أهل العلم على ما ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت أعرف انقضاءهم من الصلاة بالتكبير، وورد على صيغ أخرى، لكن هذا في خلاف بين أهل العلم، وليس ثبوته كثبوت حديث ثوبان رضي الله عنه ولا إشكال فيه. فالآن بعضهم تأول التكبير في أيام منى التي يشرع فيها التكبير الله أكبر الله أكبر، فهذا ورد. بعض أهل العلم يرى أنه يكبر بعد أن ينصرف من الصلاة، لكن ينبغي الأخذ بالشيء الثابت الذي لا إشكال فيه. أحسن الله عليك. لا، أما أي ذكر آخر الأولى أن الإنسان يتقيد بما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا اطمأن إلى التكبير فهو وذك، لكن الاستغفار وهذا الدعاء اللهم أنت السلام ومنك السلام ينبغي أن يأتي به ويبادر إليه، والتكبير إن أتى به في بعض الأحيين على رأي من رأى من أهل العلم فله ذلك.